في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إن ربي على ما شاء قدير. وعدنا في الحلقة السابقة أن نحوم حول مسألة التربية في القرآن الكريم، وما يعني ضاعت البيوت وتاهت الأقدام بعيدا عن الطريق وضلت إلا عندما نسينا مسألة التربية القرآنية في البيوت، والملامح التي هي موجودة في كل أسلوب القرآن من تربية النفس الإنسانية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف ما ينفعنا وما يضرنا، ما هو طريق الخير ما هو طريق الشر، بين لنا طريق الخير ووضح لنا ثمراته، بين لنا وحذرنا من طريق الشر وبين لنا مغبته وعاقبته. إذا رب العباد بالعباد رؤوف رحيم. لو سلطنا الضوء عن بعض من آيات سورة يوسف تجد الملمح التربوي عجيب. أول شيء إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذا قيمة اللغة العربية، قيمة اللغة العربية في البيوت، وأبناؤنا وبناتنا صارت لهم لكنات عجمية ولكنات أجنبية ولغات ولهجات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. واللهجات تفرقنا واللغة توحدنا، لغة القرآن توحد كل العرب. العرب هم مادة الإسلام، ولغة القرآن لغة عربية بلسان عربي مبين. يعني إنا أنزلناه قرآنا عربية، يا الله، عربية ليه؟ كي نعقل أن تكون اللغة العربية ومدى اهتمامنا بها هو يعني المقصد الأساسي في أسلوب التربية. مش هجيب البنت مربية أجنبية والبنت تصبح ملتصقة بها لكنة ولهجة وسلوكا وعادة ولغة، مصيبة. أجيب للولد مربي أجنبي، كارثة. الله، أنا أخذ من أساليب التربية الحديثة ما يتوافق مع عاداتي وقيمي وتقاليدي. أما أن تتدخل الجهات الأجنبية في تربية ابني في البيت وتربية ابنتي بأن أتي لها ببنت يعني لا تعرف من العربية شيئا، وإذا نطقت العربية نحن نأخذها كأنها نسخر ونضحك يعني. وللأسف يتبسط بعض من أقوامنا فينسون حتى لغتهم ولهجتهم العربية واللهجات العربية المختلفة، ويتنازلون للآخر كي يفهم. يا أخي أن يرتقي الآخر إلى لغتنا، يعني ما من ولد عندنا شاب أو بنت يريد أن يدرس في الخارج في دولة أوروبية أو غربية إلا ويطلب الآن منه أن يجيد لغة القوم الذاهب إليهم ويعملون امتحان معين، ولا تقبل دراساته العليا ولا يقبل في دراسات العليا إلا إذا أجاد اللغة. واحنا اقل يعني، ولا يعني هو يعني مثلا لغتنا اقل، ولا احنا لشعورنا بالضعف، ولا لشعورنا بشعور نظره المهزوم الى المغلوب الى الغالب. لا والله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نحن الاعلى بديننا، ليس كبرا وانما من نعم الله عز وجل. ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد، او ترى اثر نعمتي اثر نعمه النعم علينا. ومن نعم الله علينا هذه اللغه، يعني يغبطنا اخواننا المسلمين من غير العرب. احنا كلنا 300 مليون عربي و350، وفي اكثر من مليار مسلم غير عربي. وكم من الواجب علينا احنا يا ثلث المليار ان نعلم المليار الباقي اللغة العربية حتى يقرأ القرآن. القرآن لما يقرأ باللغة العربية وبفهم كمان له معاني جميلة. إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذا أول معلم تربوي في هذه السورة العظيمة. ثم العظمة الأخرى أن الإنسان لما يكره إنسان لا يذكر اسمه. كيف يعني؟ يعني لا يريد أن يذكر اسمه بدون أن يدري ولا تعرف أنه في لحن القول. يعني مثلا انظر الى سورة يوسف، قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا؟ ذكروا ايه؟ يوسف عالم واضح، ولكن من الواجب اخوهم هذا اليس له اسم؟ الستم انتم اخوه يوسف؟ ففيها بعدين تربويين خطيرين. لما بدا كما قلنا في الحلقه السابقه الحسد يتنامى في قلوب الاخوه، ايه اللي حصل؟ اللي حدث ان يوسف واخوه يعني كانهم هم طائفه اخرى مش تبعنا، مع انهم اخوه ويحملون نفس اسم الاب، ان كانوا من امين مختلفتين او امهات مختلفه، لكن نفس الاب يعقوب هو اب يوسف واب بنيامين، ويعقوب هو والد بقيه الاخوه، اذا هؤلاء ابناء يعقوب، اذا القضيه واضحه. اذا للبعد النفسي التربوي في الناحيه التربويه انهم بداوا يبتعدوا روحيا وقلبيا عن اخويهم الصغيرين، فاصبح يوسف واخوه كانهم طائفه، كانهم فرقه، احب الى ابينا منا، منا هذه طائفه اخرى، هما طائفتين، طائفتان، طائفه اخوه يوسف وطائفه يوسف واخوه او يوسف واخيه. الله، فاذا هذا خطر. الملمح الثاني والخطير ليوسف واخوه انكارا لاسمه، يعني من الطرائف التي تقال ان رجلا ينادي على في وجود امه، ينادي على زوجته، يا روح قلبي، يا فلذة كبدي، يا ايتها الورده الجميله. فتعجبت الام، هات يا بني ناديها باسمها، يعني انت دي اوصاف جميله ناديها باسمها، اني نسيته. فتخيل الوضع وصل الى هذه الطرفه، ان ايه الرجل مما يحمل لها في قلبه من ود ومحبه ظاهر طبعا نسي ايه؟ نسي اسمها. المهم لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا، ظنوا ايضا، وده بعد تربوي اخر، ان نفع الجماعه اهم من نفع الفرد، ان مصلحه الجماعه مقدمه على مصلحه الفرد. طب والفرد هذا الذي حسدتموه، اليس حنان يعقوب عليه لفقد هذا الولد امه؟ هذا هو السبب. السبب الثاني لصغر سنه، يبقى سببين اهو، ضعفه من ناحيه انه يتيم الام او فقد امه، وضعف لانه صغير السن. هذا هو الملمح الايه؟ الملمح الاخر، ان ابانا لفي ضلال مبين. طيب الكارثه الكبرى في قضيه اللي حدثنا في الحلقه الماضيه عن الحسد، لما هم ارادوا البطش يوسف، انظر الى بلاغه القران، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ايه النتيجه؟ شوف الشيطان يصور ازاي، يخلو لكم وجه ابيكم. هو قصدهم ايه؟ يخلو لكم اهتمام ابيكم، يخلو لكم ابوكم، الاب نفسه يعني يكون متفرغ لكم، خلاص مش مشغول بحب يوسف وبنيامين. انظر الى كلمه يخلو لكم وجه ابيكم، ليه؟ لان الوجه هو الذي انا اقبل عليكم به، يعني انت الان ترى وجهي، فانا لما اقبل عليك ماذا ترى؟ ترى الوجه. لكن القضيه انهم يريدون اقبال الاب، يريدون اقبال هذا الاب عليه، فصوروا يعني حذفوا جزء وارادوا جزءا اخر، وهو ايه؟ وهو مساله يخلو لكم وجه، الوجه، الوجه هو الذي ايه يقبل. وهذه من البلاغات القرانيه. العجيب المتدبر في القران يجد ان سوره يوسف جاءت بعد سوره هود، وانا عايزه احنا داخلين على الشهر الكريم باذن الله رب العالمين بعد يعني ايام ان شاء الله رب العالمين، ان نتدبر القران. سوره هود وسوره يوسف كلاهما سوره مكيه، سوره هود سوره مكيه، وسوره ايه يوسف سوره مكيه. هم فيهم من القصص، كيف فيهم من القصص؟ تجد سوره هود فيها قصه ابراهيم، و يعني بشر فيها بيعقوب، بشرناها باسحاق، ومن وراء اسحاق ايه يعقوب بشر بالابن والحفيد، خلاص. هذه يعني هذا التبشير لسيدنا ابراهيم في سوره هود بيعقوب حفيده، وهو الذي تدور عليه قصه يوسف، سوره يوسف كلها، يعني ابناء يعقوب هي مدار قصه يوسف كلها، هي اطول قصه في القران متواصله. ويبقى هود ذكرت فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب، ومن هذا الخيط اخذ يعقوب ليكون مدار قصه ومحور قصه سوره يوسف. يبقى السورتين متكاملتين تكاملا، القران كله واحده واحده. وبعدين في ملمح اخر تجده، ان ان رب العباد سبحانه وتعالى ذكر اهل البيت في ايه سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، اهل بيت النبوة، اهل بيت ابراهيم سبحان الله، او اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال عند البعض، لكن يعني القلب يميل الى ان اهل البيت في هذه السورة سورة هود مقصود بها بيت صلى الله عليه وسلم، ويليه من احفاده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ان الله اصطفى من ولد ادم، اصطفى من خلقه ادم، واصطفى من ولد ادم ابراهيم، واصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريشة بني عبد مناف، واصطفاني من بني عبد مناف، فانا خيار من خيار من خيار. ولذلك التشابه عجيب جدا بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد، وهذه قضية أخرى عجيبة. كيف؟ سيدنا يوسف وسيدنا محمد كلاهما ماتت أمه في عمر 6 سنوات، بدأ الوحي لكليهما في أنه بدأ بالرؤية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. هنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الوحي ب6 أشهر، قبل ان يقبل يعني عنده 39 سنة و6 أشهر بدأ تأتيه الرؤية، او يرى الرؤية تقع كفلق الصبح، يبقى جزء بهذا المنطق. يعني حاول اخوة يوسف قتل اخاهم يوسف، حاول يعني اخوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، اخوة العروبة، اخوة المكان، اخوة القرية، اخوة القبيلة، اخوة البلد، حاولوا قتله ليلة الهجرة. أشاع إخوة يوسف عن يوسف أنه قد قتل، رجعوا جاءوا أباهم عشاء يبكون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أشاعوا هذا القتل وما قد قتل بعد، وما كانش قتل سبحان الله. وأشاع الكفار يوم أحد أن محمدا قد قتل، نفس القضية. أخرج يوسف رغم أنفه قسرا وأبعد بعيدا عن حضن أبيه وبلدته فلسطين، اللهم أعدها إلينا يا رب العالمين، وخرج الى مصر، ابعد النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة وذهب الى المدينة. والعاقبة ايضا كانت خيرا لكليهما، بعد كل هذه المؤامرات، كل هذه الابتلاءات، سيدنا يوسف جلس على عرش مصر وامسك بزمام الخزائن، وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. فلما كشف عن نقاب عن وجهه وعرفوا أنه يوسف، تالله إنك لأنت، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنهم، والرسول كذلك يوم النصر يوم فتح مكة عفى عن قومه، لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا تشابه عجيب بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشابه عجيب بين سورة هود أيضا وسورة يوسف التي نأخذ منها الملامح التربوية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سورة يوسف نفس القضية، فيها قضية إيه؟ إخوة يوسف أهل بيت واحد لكن شتان ما بين البيتين. أيضا سورة هود ذكرت ما لقاه الأنبياء من عانة قومهم وانعناد قومهم وكفر قومهم وحسد قومهم. أيضا سيدنا يوسف كيف لاقى العانة من إخوته والحسد والحقد، رغم أنه لا دخل بهذه المسألة. أيضا سورة هود ذكرت فيها كلمة المكيال عدة مرات، أيضا ذكر المكيال مع ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ايضا ذكرت هكذا في سورة يوسف. ما اشبه السورتين تهيئة للتربية، ولكن وقفات مع التربية في بيت المسلم من خلال سورة يوسف. هذا نلقاكم به ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي لا تبتعدوا عن الشاشة كثيرا، وسوف اعود اليكم مرة اخرى ان شاء الله لنكمل المنهج التربوي من سورة يوسف ملامح واضواء. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل في هذه اللمحات النورانية من كتاب الله عز وجل، نعيش مع هذه السورة العظيمة سورة يوسف، وهي تحدثنا عن هذه الملامح التربوية العجيبة. أيضا يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لا يعدب نصيرا. كيف يعني؟ صاحب الحق، وده معلم تربوي مهم نعلمه أبناءنا. يا أولادي مهما تدلهم بالخطوب بكم، ومهما تحق أو تحق وتحاك بكم المؤامرات، فإن الأمور فيها منفذ دائما. إذا غلق باب فتح بابان، وإذا غلق بابان فتحت أربعة أبواب. ليه؟ لأن رب العباد هو الرقيب، ورب العباد هو المفرج للكرب، والإنسان دائما يدعو رب العباد ويمكث على بابه الذي ليس له باب ولا عليه بواب. فأي وقت من الليل أو نهار أو ساعة التنزل الإلهي، يعني المسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، يا ربي لبيك يا عبدي. فالإنسان يطرق باب الله وليعلم أن في المسألة فروجات. أول شيء يعني لما أحيكت مؤامرة امرأة العزيز بيوسف، ألقي في السجن، خلاص قرروا أن عشان الشعب المصري والملأ ينسى يلقى في السجن، خلاص عشان إيه يعني لا يذكر، ما حدش يذكر إيه سبحان الله، يعني رأوا أن إيه أن يضعوه في السجن بضع سنين. لما دخل معه السجن، ربنا لما عندما يريد أن يهيئ أمرا يهيئ له أسبابه. ودخل معه السجن فتيان، كل واحد شاف رؤية، كل واحد شاف رؤية. فدخلوا على يوسف وقالوا له، يعني أنت يا يوسف أيها الصديق، إذن هو إيه بدأ بالصدق، بدأ يبقى واضح، بدأ يبقى محسن، ظهرت أخلاقه. المسلم لا تتغير أخلاقه لا في بلده ولا خارج بلده، ولا في حرية ولا في سجن ولا في أسر. المسلم مسلم بكل خلق الإسلام في أي وقت، لا يتغير، الظروف لا تغيره، هو الذي يغير الظروف. وأنا قلت من قبل أن المسلم هين لين زي حبة البن التي لو سحقتها سحقت، لكن حبة البن دي لما تضعها في الماء المغلي تعمل إيه؟ تغير للماء صفاته الثلاث، اللون والطعم والرائحة، ويظل البن بنا. المسلم كده هين لين زي حبة البن، ولكن المدخل في المجتمع يغيره تبع نكهته هو وأسلوبه هو وخلقه هو وسلوكه هو، يبقى بسيط. لكن في أمور أخرى ضخمة، ولكن لا يؤثر ولا يتأثر ولا يترك أثر، ويخرج من الدنيا والعياذ بالله رب العالمين كما دخل إليها، لم يفد الناس شيئا. فالمسلم يفيد. فلما دخل سيدنا يوسف السجن أشاع فيه التقوى، أشاع فيه الصلاح. ولذلك أول ما قصروا الرؤية، إني أراني أعصر خمرة، والآخر أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إذا نبأتكما بتأويل، ذلك مما علمني ربي. وبعدين بدأ في قضية الإيه؟ الدعوة إلى التوحيد. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله من أحد القهار، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي، إلى آخر ما ذكروا في قضية التوحيد. وبعدين هذا ملمح تربوي عجيب. أنا أنصح عندما أتأكد أن الذي أمامي أعطاني أذنه، مش أذنيه، أول ما يعطيني أذنيه أبتدي أنا في النصيحة. لكن لو أنا أجري الولد وهو يشاهد مباراة كرة القدم المحببة إليه، أو الزوجة تعرف أن زوجها يحب أمر معين في التلفزيون، واحد يشاهد هذا البرنامج مثلا وهو مغرم به، في الوقت ده تقول له إيه؟ وعايزين نزور أمي، وعايزين ناخد أجازة صيفية، وعايزين زيادة المصروف، وعايزين مصاريف للأولاد، وعايزين نحجز المدارس، وعايزين. هو ليس معك لأن سوف يعطيك ربع أذن. وكثير من الزوجات تجد الزوج مثلا مهتم بقراءة مقال مثلا صحفي، أو تعليق كروي رياضي، أو أي شيء من هذا الذي يستهويه. تجي في هذا الوقت، هذا ليس وقت مناسب. لازم عندما نتحاور وأريد أن أقنع الآخر أختار الوقت الملائم. فإذا أعطاني من أمامي أذني بدأت. وذلك سيدنا يوسف أول ما وجد هم متلهفين لتفسير الرؤية وتأويلها، هم أملهم إيه؟ أن يؤول لهم الرؤية. فبدأ لهم في قضية التوحيد، وده معلم تربوي خطير للمربيين والمعلمين وللزوجات والأزواج، يعني لنا جميعا. فرب العباد عز وجل يرينا هذا الملمح التربوي العجيب. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصطف فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انت اظن انك تخرج وتعود الى ان تسقي الملك مرة اخرى، وانت ابن الحلال هتصطب ويقضى عليك بالاعدام، والمهم ايه؟ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. الملمح التربوي ظن، ليه؟ لانه مش يقيني انه ايه، انه هينجو، لكن هو هذا تأويله، هذا اجتهاده، وكان اجتهاده سليم 100%، ولكن رغم ذلك حوله الى ايه؟ الى ظن. الى ظن، المسألة ظنية. ظن، قال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. فما الذي حدث؟ فانساه الشيطان ذكر ربه. تقول بعض كتب التفاسير انسى الشيطان يوسف ذكر رب العباد عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والارض، والذي بيده ان يخرجه من السجن او يقيه، فلبث في السجن بضع سنين. او انساه الشيطان ذكر ربه، انسى الشيطان هذا الانسان الذي نجا ساقي الملك ان يذكر يوسف عند الملك ويقول له ان هناك متهم مظلوم وبريء وموجود في الله في الله في الله في السجن من سنوات، وانتم نسيتوه وكان له قصه، وهو سبحان الله. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ياتي الملمح التربوي الاخر. الملك يستيقظ من النوم مره ويرى رؤيا عجيبه. القصه عارفينها انتم، ليس معنا انا اخر زمن تفسير القصه الان، ولكن شاف سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. عشان الحاشيه دائما تنافق من حولها غالبا الا من رحم ربي. لا اضغاث احلام، طب انتوا ايه اللي عرفكم ان اضغاث احلام؟ يمكن هي رؤيه حقيقيه، لكن هو عشان مش عارف فيرميها بالايه؟ بانها اضغاث وترهات. لا بالعكس، يقول يعني من قال لا ادري فقد افتى. ودي نريد ان هذا ملمح خطير، ان لا نفتي في كل ما لا نعرف. دي مصيبه. العربي عنده قضيه الله اعلم ثقيله على على على لسانه، يقول الله اعلم، انا لا ادري. ومن قال لا ادري فقد افتى، لكن لا ازاي لا ادري؟ احسن يتهم بالجهل. يا اخي كلنا جهال، كلنا جهلة الا من علم ربي عز وجل. فيعني فلماذا تفتي بغير علم؟ واجراؤكم على النار، او اجراؤكم على الفتية، اجراؤكم على النار. طب ليه انا تبرع؟ فالملأ فورا على طول اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. الله، طب يقول ربما يكون، بس احنا لا نعرفها. لا، لكن ده يريدون ان يوصلوا الى ايه؟ يغلقوا الباب عشان هم كمان ما يتعبوش، خد بالك من الشغل، ويبحثوا عن واحد يؤول ويفسر، وبعدين الملك قد يتشائم سبحان الله، تقول ما تقولوش اخبار سيئه. وبعض الحكام في سبحان الله يعني يقول لك للمدير مكتبه ما تجيبليش اخبار سيئه، تجيب لكش اخبار سيئه ازاي يعني؟ الله، مش انت مسؤول؟ والمدير يقول للسكرتير بتاعه هي تدخل عليها مشكله. الله، يا اخي عم الشغل كله مشاكل، سبحان الله. الله، انت سلبيتي العجيبه دي. فالعجب العجاب ان ان ان الملمح العجيب ان الساقي تذكر. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه. ده فيه يوسف، ده مؤول عظيم للايه؟ للرؤى. انا يعني انا انبئكم بتاويلي فارسلوه. القصه القرانيه ملمحها انها تهتم بالاساسيات، مش يقولوا اخذ مثلا دابه معينه وبدا في الحركه تجاه السجن، واخذ مرسوما من الملك ان يفتح له السجن حتى يقابل يوسف. كل الكلام ده تم لانه مش مهم في القصه دي. القصه الثانيه دي الكاتب الاديب هو اللي يقعد يعمل لنا 700 صفحه في كلام يعني والعياذ بالله يصدح بها دماغنا. لا، القران عجيب موجز سبحان الله. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويلي فارسلون. يوسف ايها الصديق ادخل على الموضوع فورا، افتنا. وحكى له الحكايه. الملمح التربوي ادب يوسف، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. يا الله على التربيه، يا الله على ذوق. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ما كن واولوا الايه؟ اولهم الرؤيا ان تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، ثم ياتي من بعد ذلك عام. دي ما كانتش في الرؤيا، وان دي من الهامات الله ووحي الله لنبيه يوسف. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وثبت علميا ان اعظم تخزين للقمح ان يظل في سنابله. يعني علماء النبات يقرون بهذا سبحان الله العظيم. وهذه الأزمة العالمية يعني لو كان إن شاء الله لو كان فيها يوسف، لكن يعني لو تفتح عمل الشيطان. المهم فسيدنا يوسف قال ارجع الى ربك فاسألهم من بال النسوة التي قطعنا يديهن ان ربي بكيدهن عليم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه لما فسرت الرؤيا الا ان يخرجوني. ده ادب بس من النبي وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يقول يعني واحد زي سيدنا يوسف يقول الله انا افسر لكم الرؤيا واخدمكم وانتم حاطيني سجن في سجن وانا مظلوم وبريء ومتهم ظلما وزورا ومن سنوات ونسيتوني ولسه كمان اخدمكم. لكن هذه بيوت النبوة، هذه بيوت اهل الدعاة الاول. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. المهم ارجع الى ربك فاسألهم من بعد النسوة، ما رضيش يقول ايه الموضوع بالمكشوف، لا وانما بادب. وجمع العزيز امرأته ونسوة الملأ، وقال نسوتهم في المدينة اللي هم أصحاب المشكلة ونشر الإشاعات وأصحاب المجالس إياها الغيبة والنميمة والعياذ بالله رب العالمين. فما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قالت الآن حصحص الحق، خلاص أنا راودته عن نفسي. المهم إلى آخر، وظهرت براءة يوسف من التي اتهمتها، لأن الأمور خلي بالكم بخواتيمها، الأمور بعواقبها. أنت إذا طعنت في في في في سمعتك او في شرفك او في كذا او في كذا، اصبر واحتسب، وعندما تصبر وتحتسب سوف تظهر البراءة على لسان الذين اتهموك، لان من اتقى الله احبه الناس ولو كره. بس انت توكل على الله، خليك مع الله عز وجل، ولا تشغل بالك بالناس. اللي يشغل باله بالناس يعيش يعني في حالة ضياع. لا، خليك مع الله عز وجل، كن مع الله، فاذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا فقدت جانب الله فما كسبت شيئا. المهم ملمح آخر من ملامح التربية، لما جلس على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إيه اللي حصل؟ رب العباد سبحانه وتعالى تبوأ الآن يوسف العرش وجلس وأصبح في يده المقاليد، وجاء إخوته. انظر إلى الذي يتقي الله فتصير عاقبته خيرا، والذي لا يتقي الله كيف تصير عاقبته. أيادي سبحان الله العظيم إخوة يوسف الذي كانت تضربه على يديه حتى يهبط إلى الجب، وكانت أياديهم في حالة علوية، أصبحت هذه الأيادي السفلية بالذلة عندما دخلوا على يوسف. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا أعطنا، تصدق علينا أعطنا. إذن هذه اليد بعدما كانت قوية أو ظاهرة عند المعصية أصبحت الثمرة إيه؟ أنها سبحان الله العظيم تتسول، سبحان الله العظيم. فقال سيدنا يوسف من ملمح تربوي عجيب آخر، وجاء بكم من البدو، لم يقل من المجاعة، لم يقل من المجاعة أبدا سبحان الله العظيم، وإنما قال وجاء بكم من البدو، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم الملمح التربوي الكبير لما تبوأ كل هذا، قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله، التدبر في كلام الله والمعيشة مع كلام الله معيشة علوية، تجعل الإنسان فوق، تجعل الإنسان يتربى على كتاب الله ويربي أبنائه على كتاب الله، يربي بناته على هذه الملامح التربوية. نود أن نعيش فيها مرات أخرى، مرات إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أحبتي في الله، ما أحلى أن نربي أبنائنا وفق منهج الكتاب والسنة، بعيدا عن هذه التربية التي تقال التربية الحديثة التي لا تقترب من نور القرآن ولا تقترب من نور النبوة، وإنما جاء بها أشخاص يجربون فيخطئون، لكن كلام الله لا يجرب وإنما يؤخذ بيقين. فما أخذ بيقين زرع يقينا وغرس يقينا. اللهم رب لنا أبناءنا على الكتاب والسنة، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اهدنا واهد أبنائنا وبناتنا إلى ما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق يا ربنا حكامنا جميعا في عالمنا الإسلامي ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتحضهم عليه. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ويعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته